بأخوة يوسف عليه السلام، هم أنبياء على القول الصحيح. ما في دليل. لا. خلاص. الله يجزيك خير. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم يا شيخ. الله يجزاك الخير. الله يحفظك. الله يجزاك الخير. بعد تحدي نادي الأهل يا شيخ. مسجد الفانوجة في ضاحة الأمير حسن. أحد نادي. إيه راحوا. هذا تعال المبارك أخ النص كل واحد. محمد جميل زينو يقول عليك السلام. مين؟ الشيخ محمد جميل زينو. زينو اللي في مكة. في مكة نعم. وكذلك في لك سلام من هيئة الأمر المعروف نهي المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.